قال الشيخ رحمه الله: ويعزى ندبا أهله، أي الميت، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، لما رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن: ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. هذا أمر عام أن يعزي المؤمن المؤمن، ولكن الشيخ ذكر لنا شيئا، قال مستدركا: نعم، الشابة لا يعزيها أجنبي، وإنما يعزيها محارمها، يعني يعزي الرجال الرجال والنساء النساء، وإذا كان هنالك محارم على بعضهم البعض فمن الممكن أن يعزي الإنسان القريب، مثلا يعزي الأخ أخته في زوجها مثلا، فهذا من باب تعزية المحارم، وإنما يعزيها محارمها وزوجها. وكذا من ألحق بهم في جواز النظر فيما يظهر، يعني كل من جاز له النظر في الشريعة الإسلامية ومنع من الزواج، سواء يعني شرط أن يكون ذلك المنع ليس مؤقتا كما يفهم أو كما يفهم البعض، وإنما لو مات هذا الزوج الذي عندها هل يحق له هو أن يتزوجها؟ إذا كان يحق له أن يتزوجها فهذا رجل غريب، أما إذا لم يحق له أن يتزوجها بشكل مطلق هذا ممن يعزي الشابة. وصرح ابن خيران بأنه يستحب التعزية بالمملوك، بل قال الزركشي: يستحب أن يعزي بكل من يحصل له عليه وجد، أي حزن، كل من تحزن عليه فينبغي على المؤمنين أن يعزوك في من فقدت من الناس، كما ذكره الحسن البصري: حتى الزوجة والصديق، وتعبيرهم بالأهل جري على الغالب، وتندب البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة. يعني أول ما يبدأ الإنسان بالتعزية فإنه يعزي هؤلاء الصغار ويلطف بهم، وكلما كان ضعيفا في تحمل المصيبة بسبب صغره، بسبب ضعفه، بسبب قلة العلاقة التي تكون مع ذلك الدين الذي يعلمنا على الصبر وتحمل المصيبة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، دائما هذا الإنسان ينبغي عليه أن ينظر إلى هؤلاء الذين وقعت المصيبة عليهم فيبدأ بالمواساة بالأهم فالأهم، والذي نجده أنه يتحمل المصيبة أكثر فإن هذا الرجل معنى ذلك هو أكثر الناس رضاء بقضاء الله تبارك وتعالى وقضائه، أما الآخرون فإننا نعلمهم كيف يستقبلون الموت وكيف يستقبلون المصيبة وكيف يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الموت والحياة. وبعد ذلك لا يعني ذلك أننا نتركهم بسبب قلة دينهم، بل علينا أن نواسيهم وعلينا أن نعلمهم ماذا يجب على الإنسان أن يفعل إذا ما وقعت المصيبة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا في موقفه مع سيدنا حمزة أول ما بدأ بصغاره رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: وتسن قبل دفنه، يعني عندنا التعزية إنما تكون قبل الدفن وبعد الدفن. قبل الدفن لأن وقت شدة المصيبة إنما تكون في حال الموت، وقبل أن يجهز ذلك الميت من الممكن من الآن، من ساعة توفي ذلك الإنسان يبدأ المسلم يعزي أخاه المسلم. قال: لأنه وقت شدة الجزع والحزن، ولكن بعده أولى لاشتغالهم قبله بتجهيزه. فلو نظرنا هنالك تعزية وهنالك تجهيز للميت، أي شيء يقدم؟ طبعا تجهيز الميت مقدم على التعزية، إلا إن أفرط حزنهم فتقديمها أولى ليصبرهم. نعم. وهذا أحيانا يشتغل فيه بعض الخواص مصبرا أهل الميت على ما حدث عندهم من أمر عظيم. والله سبحانه وتعالى سمى الموت مصيبة، وهذه المصيبة يعني على الإنسان أن يتحملها، ولا بد أن تدور هذه المصيبة على كل البيوت، فما من إنسان إلا ويستقبل مولود ويفقد محبوب. يعني هذا شأن الله سبحانه وتعالى في خلقه، فينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نستنى بسنة نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وغايتها إذا كانت تبدأ عند الموت، لكن بعد الموت أي كم يوم تستمر هذه التعزية؟ قال: وغايتها إلى آخر 3 أيام تقريبا تمضي من وقت الموت لحاضره. الإنسان الحاضر في البلد في الحي والذي حضر المصيبة لا يحق له أن يعزي فوق 3 أيام أبدا. وهذا قد نراه في بعض القرى أنهم ربما يستمرون أسبوعا أو أكثر أو 40 وهم يستقبلون العزاء بشكل دائم، وهذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعزية 3 أيام فقط، لكن هنالك قيد لحاضر، فقد يكون الإنسان مسافرا، سواء كان هذا المسافر هو الشخص الذي يريد أن يعزي أو يعزى. فإذا كان المسافر هو الذي يريد أن يعزي وجاء من سفره والتقى بأهل الميت، من الممكن أن يعزيهم وأن لا يكرر ذلك، ويعلمون أن تأخره إنما كان بسبب سفره. ومن القدوم لغائب، وقيل من وقت دفنه، يعني هذه 3 أيام تبدأ من الدفن. ومثل الغائب المريض والمحبوس فتكره التعزية بعدها، لأن المريض الذي لا يقوم من فراشه والمحبوس الذي لا يستطيع أن يخرج من سجنه من الممكن أن يعزي وأن يعزى في آن واحد، فتكره التعزية بعدها، إذ الغرض منها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه فيها فلا يجدد حزنه. بعد 3 أيام الإنسان يتغير. سبحان الله، إن مصيبة الموت تبدأ خفتها بعد أن يوارى ذلك الميت التراب، هذا وقت أعظمي فيها، وبعد ذلك يأخذ الأمر بالتدريج حتى يعني ينسى الإنسان تلك المصيبة شاء أم أبى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه. بعض الناس ربما يفجرون في مصيبتهم، وربما يقلدون بعض يعني الفرق الشاذة في ذلك، فيلبسون لباسا خاصا ويعلقون صورا ويفعلون بعض الأمور التي نهى الإسلام عنها، كل ذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يعترض فيه على قضاء الله وقدره. إذا عرفنا أن التعزية 3 أيام، إذا كانت التعزية يعني 3 أيام فما علينا أن نقول؟ قال: ويقال في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك، أي جعله عظيما، وأحسن عزاءك، أي جعله حسنا وغفر لميتك. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. فأي أجر يساوي الأجر على الصبر على ما ابتلى الله سبحانه وتعالى، هذا البيت من المسلمين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأعظم الله أجرك يعني في صبرك على هذه المصيبة وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وهذا الدعاء الذي هو مخ العبادة والذي هو العبادة نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. فإذا أحسن الله عزاءنا وغفر لميتنا فهذا هو الشيء المنشود في حياتنا. ويقال في تعزيته بالكافر الذمي أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحو ذلك، يعني بالكافر الذمي له علينا حقان، حق الجوار أحيانا وحق الذمة، فمن آذى ذميا فقد آذاني. هذا إنسان يهودي أو نصراني عاش ضمن المسلمين ودفع في كل عام مبلغا من المال ارتضاه بينه وبين إمام المسلمين على أن يكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ويقال في تعزية الكافر بالمسلم غفر الله لميتك، يعني مثلا يوجد عائلة بعضها مسلمين وبعضها من الكفرة، مات المسلم فماذا نقول؟ غفر الله لميتك وأحسن عزاءك. أما الكافر غير المحترم يعني ليس ذميا وكان حربيا أو كان مرتدا، الحربي وهو الذي نقاتله، يعني اليوم كالإسرائيلي عندنا في هذه الأيام هذا رجل حربي، فمن حرب ومرتد وهو الذي ترك دين الإسلام كما بحثه الأذرعي فلا يعزى. وهل هو حرام أو مكروه؟ الظاهر في المهمات الأول الكراهة، ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد الثاني الحرمة، وهو الظاهر هذا إن لم يرجى إسلامه، فإن رجي يعني الإسلام منه استحب التعزية توددا من أجل أن يدخل في الإسلام ودعوة إلى الله تبارك وتعالى كما يؤخذ من كلام السبكي. أما تعزية الكافر بالكافر فهي غير مندوبة كما اقتضاه كلام الشرح والروضة، بل هي جائزة إن لم يرجى إسلامه، وصيغته أخلف الله عليك يعني ولا نقص عددك، لأننا عندما لا ندعو له ندعو له بكلمة ولا نقص عددك، معنى ذلك إننا نأخذ منكم الجزية على هذا العدد الذي كلما مات منهم ميت خفت الجزية التي يدفعونها إلى المسلمين، لأن ذلك ينفعنا في الدنيا بكثرة الجزية وفي الآخرة بالفداء من النار. كيف يكون؟ كل إنسان له مقعد في الجنة ومقعد في النار، فيرث الكافر مقعد المؤمن في النار ويرث المسلم مقعد الكافر في الجنة. قال في المجموع وهو مشكل لأنه دعاء بدوام الكفر فالمختار تركه. ومنعه ابن النقيب بأنه ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر ولا يحتاج إلى تأويله بتكفير الجزية. بعد ذلك المهم نحن تعلمنا في هذا أمرين اثنين، أما الأمر الأول فهو أن التعزية هي تبدأ من دفن الميت إلى 3 أيام، وقد تكون قبل الدفن إن لم يكن هذا المعزى مشتغلا بتجهيز الميت. الأمر الثاني ما تعلمناه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء لبعضنا البعض. بعد ذلك قال ولا يدفن اثنان في قبر واحد. يعني هل هذا مهما تكلفنا لهذا الأمر فهل المسألة أن نواري الميت في التراب أم إن للميت حق علينا؟ ينبغي علينا أن ننفذ هذا الحق وأن نتقي الله تبارك وتعالى فيه. فمن الحق حق المسلم على المسلم أن يدفنه مكرما في قبر واحد وألا يؤذيه مع غيره. هل يستثنى ذلك إذا كانت هنالك جوائح وكانت هنالك حروب وزلازل إلى غير ذلك؟ سنعلم ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.